بالهادي طه برقة وحنية كلمة يا محلاها شو أثرت فيي كتبها شاعرنا فهم مشاعرنا فرحة ثراينا والله يومي وملحن حط النغمة بكل نعومي هالملحن بارع كأن مستعار بمديحه للشافع نغماتك نار مثل الشعر دايب بغرام الحبايب